شوقي يزيد إليك يا خير الورى شوقي نطق الحصى في كفه يا خير من نطق الحصى في كفه والجزء حن له وأورق مصنرا والجزء وعلى لساني غير ذكرك ما جرى يا من أضاء الكون من وجناته يا من أضاء الكون من وجناته يا من أضاء يا صاحب الوجه المنير الأقمر يا صاحب الوجه المنير عينات إزرائيل قال لأحمد هيها أنا قبض الروح الشريف ولم ترى عيل كنت تائزا لي قابلت برأفة برأفة ولا امتار ولم تراني يا موحى أنا يا محمد هل كنت تأذنني رجعت إلى السماء فيها يسبح ذو الجلال الأكبر صنط النبي ولم يرد جوابه حتى انتهى في أمره وتفكر نادى بجمع الهاشمي نبينا نادى نادى نادى نادى سيدنا النبي نادى بجمع الهاشمي نبي يا أيها الملك الموكل كانوا بادرا قلط قلط ما إنك يا محمد لا أتى خف أنا لا تخاف ألحى الحوض حوضك وإلي وأنا ولي والكوصر ولك الجنان ولك الجنان تفتحت أبوابها يا سيدنا النبي ولك الجنان تفتحت أبوابها والحور فيها مشرفا لك تنظر لقدوم روحك ينظرون وصالها في جنة الفردوس روحك السائرة سمعوا جميع الناس جدوا بالبكى سمعوا أسفا على المختار حقا ما جرى أسفا السماوات العلا الأرض تنجف والسماوات العلا والشمس والقمر المنير تغيرا والشمس صلى عليك الله سلم الهدى ما طلع نجم في السماء ونورا. Come on. عزينا المصطلع المصطفى دقاما بغني دقاما بغني حبك يا عبد الوهاب ابو الجل لي اموري ورد الواحد على أعتابكم عبد ذليل كثير الشوق ناصره قليل. محمد كلمك يا اسمي كامل يا محمد. له أسف على ما كان منه وحزنا من صدودكم طويل. يا اسمي كامل يا محمد. ايوه يمد اليكم كفف اتقائي ودمع العين منهمل يسيل. بيبان كده يمد إليكم كف في انتقائي ودمع العين منهمل يسيل. بابا أرى الأحباب قد جميعا وليس له إلى ورد سبيل. يا ماما ماما ماما أكون نزيلكم ويضام قلبي كن نزيلا. أكون نزيلكم يا آل البيت. مش هتشحن. أكون نزيلكم ويضع قلبي وحاشا أن يضعب لكم نزيل. يا ماما فإن يرضيكم طردي وبردي وصبري في محب كن جميل. أهل البيت فإن يرضيكم بردي وبردي وصبري في محب كن جميل. قضيت بحبكم أيام عمري فلا أسلو وقد بقي القليل. قضيت بحبكم أيام عمري فلا أسلو وقد بقي القليل. وحق ولائكم جديد شوقي سلوي عن هواكم مستحيل وأسكر من شزاحي نهبا وأسكر من شزاحي نهبة وأنظر حيث ما مالت أميل أيوة حاج هيك المعنى يحدثني الصبا عنكم حديثا يصيح بنشره الجسم العليم عن شفيع الخلق طه حديثا فيه للمعنى دليل عليه صلاة ربي كل وقت صلاة دائما فيها القبول سلام الروح التوحيد حزين المصلى على النبي يا اسمي كامل يا محمد قلوب العارفين لها عيون ترى من لا يراه الناظرون قلوب العارفين لها عيون صل على المصطفى قلوب العارفين لها عيون ترى من لا يراهن نهزرون ما العاف وألسنة بسر قد تنادي وألسنة بسر قد تنادي تغيب عن الكرام الكاتبين وأجنحة تطير بغير ريش وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين وترعى في رياض القدس طرا وتشرب من بحار العارفين بحار قاصدوا بالذل حتى بحار قاصدوا بالذل حتى جنوا منها وصاروا صابرين. نسيم الوصل هب على الندم فأذكرهم ولا شربوا مداما. ومالت منهم الأعناق ميلا فمالت منهم الأعناق ميلا غراما. فناداهم تريد الوصل تريد الوصل مني يا معني. فقلت لها أكون لك غلاما. أريد بل وأوقف على الجبل محرم منبي. ايه تشغل وأوقف على الجبل محرم منبي وأذكر ربنا محيي العظام. فما مقصودهم جنات عدن؟ هم مين؟ فما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام. في الباطن مين بمين غير النادي واهله نادينا واهله ده والظاهر وفي No, no, no, no.